الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها. كلمات رددها من كان يشعر بالضعف بالروح والتقصير في حق الله عز وجل. الإعاقة الروحية أشد ألما وأصعب عناء من الإعاقة الجسدية، لأنها تسبب الاحتلال والإرباك وتعطل القوة، قوى الإنسان المعنوية. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. بالمقابل، قد يتعايش الإنسان مع الإعاقة الجسدية متقبل هذا الواقع، ويعمل على توظيف حجم الطاقات التي أعطيت له والقدرات لما يحقق الرفع لنفسه ولأمته ولمجتمعه. أعزائي المشاهدين، في كل مجتمع من المجتمعات هناك فئة خاصة لها وضعها الصحي. هذا الوضع الصحي الذي يوجد به خلل ما، هذه الفئة تحتاج إلى اهتمام وتحتاج إلى تعامل خاص، ولكن يجب أن يكون واضح عند كل واحد منا أن هذه الفئة يجب أن نتعامل معها تعامل يقرب إلى التعامل الطبيعي، لأنه هو يشعر في نفسه أنه إنسان يستحق أن يعيش ضمن الناس وضمن الوضع الطبيعي للناس. هو شخص ترى طبيعة أحاسيسه وفي مشاعره، وهو يريد أن يمارس حياته. يحب هذا الإنسان أن يشعر أن الناس تهتم به وتشعر بالاهتمام وتشعر بدورة في المجتمع. هذه الفئة لها دور كبير، لكن احنا لا نرى الا الجزء الذي به خلل من اجسادهم او من عقولهم او من قدراتهم. هذه الفئه تحتاج الى الاهتمام بتنميه مهاراتهم وقدراتهم، واحنا كثير ما نغفل عن هذه القدرات وهذه الطاقات الجباره، ويجب ان يكون الاهتمام ليس في امر الترفيه عنهم فقط، او ان احنا نبدا نشغل طاقاتهم بما نراه نحن وبما نحكم نحن عليه أنه هذا الذي يناسبهم، ونتصور أن هذا هو حدود فهمهم وحدود إمكانياتهم. لماذا لا نفتح لهم كل الأبواب لنجعهم يقرر كل واحد منهم أين حدود طاقته وقدراته وفهمه، لنتركهم يقرروا ماذا يحسنون وماذا يطيقون، وليكن هناك إشراف ومتابعة حتى لا يتعرضوا لخطر، ولكن لندع هذه الفئة تختار. والله أعزائي المشاهدين، رأيت فئة ومجموعة من هذه الفئة الخاصة تقدم عروض مسرحية، ورأيت بعضهم يفوز بجوائز عالمية، وبعضهم يكتب الشعر وغير ذلك الكثير. وللأسف رأيت بالمقابل من احتضن هذه الفئة الخاصة يقدم من خلالها عروض رقص وغناء، والجمهور يضحك ويستهزئ بحركات هؤلاء الأفراد الفئة الخاصة، يضحك على حركاتهم وعلى رقصهم. أنا بالنسبة لي اعتبرت هذا وبعلم القاصر ظلم لهذه الفئة، لأننا سلكنا أكثر الطرق لإشغالهم. لما نتصور دائما نحن بالنسبة لنا دائما نتصور أنها فئة لا أمل فيها ولا جدوى معها، فدعوها تضحك وتنشد وترقص، هذا كل إمكاناتها. نحن بحاجة إلى أن نعدل في ثقافة المجتمع، ثقافة يحتاجها أفراد كل مجتمع، وهي فن التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، تعامل معهم بشكل طبيعي، تعامل يؤمن يعني معاه يشعرون هم معاه أن نحن نؤمن بقدراتهم ولا ننتقص من حقهم شيء ولا نؤذي مشاعرهم. وأول من يجب أن يتفهم هذا الأمر هي الأسرة، لأن الأسرة قد تكتشف أنه قد ولد لها طفل من الفئة الخاصة. الحقيقة أنا التقيت مع أسرة ولد لها طفل من الفئة الخاصة، لكني تعجبت من أسلوب تعاملهم مع هذه المشكلة، وكيف تلقوا هذا الخبر، وكيف تعاملوا مع هذا الحدث حتى أوصلوا هذا الطفل إلى أن يكون من المتميزين ومن حصد الكثير من الجوائز. أعزائي المشاهدين، سأذهب معكم إلى رحلة وزيارة إلى بيت رزقه الله طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، لنرى كيف كان تعامل هذه الأسرة مع ما رزقها الله سبحانه وتعالى. أنا يعني شرفني أن ألتقي مع الأستاذ بادي الدوسري أبو خالد ومع ولده خالد حتى نتحاور ونتحدث حول هذه الفئة ودور الأسرة ودور المجتمع في تبنيها. حياك الله أبو خالد. الله يسلمك. شلونك خالد؟ تمام؟ الحمد لله. أبو خالد أنا برجع فيك شوية بالذاكرة وراء، أول ما سمعت أو عرفت أن أول طفل رزقك الله سبحانه وتعالى إياه كان من ذوي الاحتياجات الخاصة أو نقدر نسميهم إعاقة، أكيد في شعور معين، أكيد في تخوف. ما في شك طبعا في البداية لما زرق، خلينا نسميه زرق في هذا الخبر، صار عندي شيء من الخوف، صار عندي شيء من وكأنه مقبل على المجهول، شيء ما أعرف فيه، وخاصة أنه كان أبوي المولود بالنسبة لي، وكنت في انتظار مولود طبيعي، ما أدري أقدر أتعامل معاه أو ما أتعامل معاه، فما بالك لما يقول لي والله ذي بشرية خاصة أو معاه، فكانت بالنسبة لي من في شيء من الخوف، عدم السياح، ماني عارف شنو كيفية التعامل مع هذه الحالة. وبالتالي بعد ما تغير الوضع شوي اعترفنا بهذه الإعاقة. أنا عجبتني هالكلمة تكررتها كذا مرة من قبل وأنا صارت معاه، إن إحنا اعترفنا بالمشكلة. كثير من الناس المشكلة هذه مثل النعامة يكسر راسه، ما يبي يواجهها، لا يريد أن يواجهها ولا يريد أن يعترف بهذه المشكلة. العبارة هذه أنا والله خلي يسمعونها الناس. هو الحقيقة ما لا يمكن الإنسان أن يواجه أي مشكلة دون الاعتراف فيها. نعم. أي كانت. ولا نقدر نتعامل. نعم. فما نقدر نتعامل مع حالة أنا ما نمثل في كلام كحالة وهي كإعاقة، ما نقدر نتعامل معها. شلون أبحث التعامل معها وشلون أبحث الحلول من أجلها وشلون أبحث شلون أبحث، أنا ما نمثل في كلام كإعاقة. نعم. فبدأنا الحمد لله واعترفنا بهذا الوجود إلى الله بزر المزيد. وبدأنا نبحث عن كل المعلومات تتعلق بهذه الإعاقة اللي هي بشكل عام والدعم بشكل خاص، كيفية طرق تعليمهم، كيفية التعامل معهم، شنو إمكانياتهم البدنية، شنو إمكانياتهم البدنية. نعم. فقدرت الحين أحصل على كثير من المعلومات اللي ساعدتني في التعامل مع خالد. أنا أحس خالد مصعوب عليه، فشنو دوركم اللي أنا ودي كل أسرة عندها مثل الحالة فإحنا تتعامل معاه، لأن شفنا فئات مثل هالأطفال عند الخدم خلاص لأن هذا معاق مرن خلاص يعني مو المهم ياكل يشرب يعيش وما يدرون شنو ايش كثر بيعيش يعني. والله الحقيقة أنا اللي أحب أقوله ورسالة أحب أوصله لكل ولي أمر عنده حالة مثل حال خالد أو غير حال خالد، كثر ما تهتم الأسرة تجي ثمار، كثر ما تجي رعاية، كثر ما تجي اهتمام، هناك تغيير في الحالة. أنا على يقين أكون تجربتي مع خالد وغير خالد، أعرف أن كل ما يجي فيه مزيد من الرعاية والاهتمام فيه مزيد من التغيير 100%. نعم. أنا متأكد يكون في تغيير. نعم. والحمد لله الله قدرني وقدرت يعني أسوي من خارج إنسان مو أقول طبعا طبيعي، ولكن إنسان قادر يتعايش مع أسرته. نعم. قادر يتعايش مع المجتمع الخارجي. نعم. قادر يعني يتعامل مع الآخرين. نعم. وأقول للأسر اللي عندهم حالة مثل خارج أقول أعطوهم فرصة. أنا خالد ترى ما قدرت شيء الأمانة، خلي المجتمع يعرف أنا ما قدرت خالد شيء، هذا كله موجود خالد، بس أنا كل ما هناك أعطيته فرصة. نعم. أتحت له الفرصة. نعم. في حسب إمكانياته ومجاله، أنا ما أنزل بالمنافسة أشوف الميداليات هذه، أنا ما أنزل المسبح ولا أسبح سباحة حرة ولا أسبح سباحة ظهر ولا أنافس في بطولات عالمية بطولات عربية وحقق الإنجازات أبدا، هو اللي ينزل. وهو اللي ينافس وهو اللي يحقق الانجازات. نعم. بس مع ذلك اعطانا فرصه. فادعو الاسر اقول لا تضمنك فرصه. كل اسر عنده امكانياته. انا متاكد ان الكل يقدر يقدم المعاقشه ولكن ما نقول اعمل المستحيل. انا حسب امكانيات الاسره قدموا شيء للمعاقين واعطوهم فرصتهم. مو عشان شيء عشان حتى الاسره تستاهل. يعني انا احضر بعض الفعاليات وبعض المؤتمرات او بعض الانشطه اللي تتعلق بالمعاقين وكنت ارفض هذا رفضا يعني قطعيا رفض المعاق بالحزن. هذا الكلام انا ارفضه تماما في المكان الاخر. حتى المسيحيه احيانا من الحزن من شده الحزن فيها عينة الواحد تدمع. ليش انت معاق؟ مو صحيح. انا على يقين ان تم اسره سعيده عندها معاق، تم اسره عندها انجازات وعندها معاق كم وكم وكم وكم. ما ندري نقدر يصير ارتباط شرطي ما بين الاعاقه وبين الحزن. انا بوجهه نظري طبعا هذا مرفوض نهائيا. فالناس بالاسر نقول يطلع منهم. نعم. نجي منهم وقادرين تغيرون بعض الحالات اللي عندكم. نعم. نجيب من الرعاية شو. نعم. خالد قل انت شنو تقدر تسوي؟ انت تقدر انت شاطر الكمبيوتر؟ ايه شاطر. ها؟ ايه. بعد؟ بعد شو تسوي؟ ايه. تسوي؟ ايه. طوفة تلون. يرغب مثلا بجوز احيانا عنده طبعا ما هو بالتمثيل يحب التمثيل. لا يحب التمثيل كله. يعني حتى كان بالمدرسه كان بالمسرح كان يسترون من افضل الطلبه اللي مثلون مع على المسرح. وهي هوايات والله. هي شوف هذه الهوايات تطلع اذا لقيت بيئه تعتني وبيئه تشجع وبيئه تحاول تكتشف هذه القدرات وتوجهها توجيه صح. طبعا انا شاكرت لك استاذ بادي وخالد. يعني انا بالنسبه لي هذه اول مره التقي باسره عندهم حالات خاصه. الجميل في الموضوع هو اني انا لما دخلت البيت ما شعرت بجو يقول ان في شخص معاق. الكل سعيد والكل مبتسم. ولما دخل خالد الكل قاعد يتعامل معاه بشكل طبيعي. حسيت انه خالد عنده سعاده بوجوده بهالاسره. حسيت خالد عنده ثقه بالنفس. يوصونه خالد روح للغرفه هذه جيب الشغله الفلانيه. فاهم كل كلمه تنقال له. فاهم كل شيء وين مكانه. انا اتمنى ان احنا فعلا نتذكر الله سبحانه وتعالى حين يهدينا مثل ما ذكر ابو خالد ما سماها ابتلاء سماها هديه من الله سبحانه وتعالى. وانه يفكر ان الله سبحانه وتعالى قد فتح له باب اجر عظيم وكبير بالعنايه بهذا الابن او بهذا الطفل. كم نعم الله سبحانه وتعالى علينا. كم فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فاذا نزل امر بسيط اعتبرناها مشكله حياتنا وما عرفنا نتعامل معها. ابو خالد انا اعتقد انه صبره وقبول لهذه الهدية من الله سبحانه وتعالى وشعوره بأن هذا ابنه ومسؤوليته أن يأخذ بيده حتى يوصل أنه يكون قريب من الإنسان الطبيعي أنه يعيش حياة سعيدة كريمة أنه يعني يستطيع أن يقدم إنجازات في حياته. الله سبحانه وتعالى رزق بعد ما شاء الله ثلاث أطفال طبيعيين جميلين ما شاء الله. يعني شعرت الجو الحب والود اللي موجود في هذه الأسرة. أتمنى الكل يتعايش مع هذه الفئة ويعود إلى القرآن الكريم ويقرأ في سورة النور كيف الله سبحانه وتعالى وصى بالعناية بهذه الفئة. كيف وصى الله سبحانه وتعالى أن يتم الاهتمام فيهم. ذكرني بخالد مرة أنه دخل في ديوانية ومعاه خالد دائما يأخذ خالد معاه. فقال لواحد من الديوانية قال لي ليش أجيب خالد معاك الناس. قال لي ليش ما أجيبه معي؟ قال لي الناس تضحك عليه. قال عادي اليوم يضحكون عليه باكر يضحكون وياه. شنو هالنفسية يا جماعة؟ إن أنا بالعكس أتقبل يضحكون اليوم عليه لكن بكرة يعتادون على وجوده فيبدؤون يمدحون معاه ويضحكون معاه. أبو خالد في هذا السلوك كبر عقل الولد أنه أصبح مع فئة الرجال يعرفون يسلم ويتحاور معهم. والدليل لما دخلنا كان يتكلم مع الفريق وكانوا يسولفون معاه. دخل أحد أصدقاء أبو خالد سلم عليه شلونك تمام الحمد لله. هذا إنجاز كبير وشكر حقيقي لله سبحانه وتعالى على ما أعطى وما رزق وما تفضل. Thank you.